السلام عليكم. اليوم القصة عن شاب اسمه أحمد. أحمد عنده حظ يكسر الصخر مشنص. أحمد هذا عايش في الشام، عايش مع أبوه، وأبوه عنده حرفة اللي هي الميكانيكا، لكن كانت بالنسبة له فن، وفن سحري. كان الكل يمدح أبو أحمد في مهارته في تصليح السيارات والمكائن وغيرها. حتى أن أبو أحمد من كثر ما كان فنان في التصليح ما كان يخلي العمال الشغيلة يكونون واقفين جنبه لما يشتغل على موتور معين ولا على سيارة وشون يصلحها. وكان إنسان طيب، لكن سر مهنته ما يعطيه لأحد إلا ولده أحمد اللي ترك الدراسة عمره 12 سنة. فكان يعلم ولده، يقول له يا ولدي المهنة هذه أنا بعتبرها ورث راح أتركها لك من بعدي وكذا، وحاول أنك تحتفظ بأسرار المهنة والشغيلة هذول لا تعلمهم، لأن هذول بس يتعلم يتركك وروح يفتح لك راج. وكان أبو أحمد صحيح أنه ما كان يعني يحب يعلم أحد عشان لا يطلع لمنافس، إلا أنه كان يساعد الناس. يعني مثلا واحد يتعطل عنده ماكينة السيارة ويروح إلى أكثر من كراج يقول له لازم تبدل الماتور، لما يروح عند أبو أحمد يقول له لا لا ما داعي تبدل الماتور ولا كذا، لا تعال يبدل قطع بسيطة ويشغلها له، بدل ما يأخذ منه مثلا 200-300 دولار يأخذ منه 50 دولار. وكان يساعد الناس، واللي ما عنده كان يمشيه، يعني ما يخالف المرة الجاية إذا صار عندك. يعني إنسان كان طيب يعني. وكان يعلم ولده فقط أحمد أسرار المهنة. المهم هاكم بالطويلة، راحت الأيام وجت الأيام، كبر أحمد وصار يطور شغل الميكانيكا، لأن أبوه ما زال بدائي. صحيح أنه فنان وما تعجز عليه أي سيارة في سوريا بكلها يعني بكاملها، إلا أن كانت أجرة اللي يأخذها من الناس كانت يعني يا دوب توفيهم إيجارهم وأكلهم وملبسهم، يعني ما تخلي الشخص يغتني. فأحمد لما كبر واكتسب من أبوه الخبرة صار يدخل التكنولوجيا في العمل، وأنتم عارفين السيارات تتطور، أصبح فيها كمبيوتر، أصبح فيها يعني أجهزة كهربائية، أصبح فيها يعني العالم الذكائي هذا اللي في السيارات. فقام يجيب كمبيوتر ويبرمج السيارات، وصار مثل أبوه ما يعطي سر المهنة لأحد. المهم الكل صار يقصد أحمد لما تخترب عنده السيارة، حتى من محافظات أخرى في سوريا كانوا يرسلوا له سيارات عن طريق الشحن يصلحها ويرجعها لهم. وكان فنان وأمين في شغله، يعني السيارة اللي يصلحها لا يمكن أنها تخترب مرة ثانية نفس الخراب يعني. وكان يأخذ الدبل في أجرته، رغم ذلك حتى لو يأخذ دبل في الأجرة ما راح يغتني، يعني الميكانيكا ما راح تخلي الميكانيكي غني على فكرة. يعني كان متضايق من هالشيء هذا، وأبوه كان يقول له يا ولدي، أبوه بعد ما كبر يقول له يا ولدي أحمد شوف ترى الميكانيكا هي صحيح باب رزق وحرفة ممكن تورثها لعيالك، وحرفة جيدة وتساعدك في الأيام السوداء لما تنقطع مثلا الوزارات والوظائف كذا، أنت اللي عنده مهنة هو اللي يقدر يعيش. لكن كذلك في سوريا لا تعتقد أن يوم من الأيام أنك راح تغتني من شغل الميكانيكا يا ولدي. وهذا كان متزامن مع الأحداث في سوريا، فاضطر قال أنا خلاص أنا لازم أترك سوريا. كان متزوج وعنده أولاد، ولدين وبنت، وفعلا من الفلوس اللي كان يجمعها من شغله قال له أبوه أنا بسافر. قال الله يسهل عليك، بهاجر مثل الكثير اللي هاجروا. وفعلا راح إلى تركيا، ومن تركيا راح إلى اليونان، ومن اليونان راح إلى ألمانيا، وأخذ اللجوء في ألمانيا. سكن في منطقة اسمها دورتموند، هذه تبعد تقريبا 250 كيلومتر عن ميونخ في ألمانيا. لما راح هناك الحكومة الألمانية تعطي اللاجئ حق كل واحد من عياله 300 دولار، عنده ثلاثة 300 دولار، صاروا 900 دولار، وتعطي زوجته 400 دولار، وتعطيه هو كذلك 400 دولار. يا سلام، شاف عنده مبلغ تقريب 1500-1600 دولار أو يورو، هي اليورو مقاربة من الدولار، فمبلغ 1600 يورو، هذا يعيش وهم أصلا يدفعوا له السكن ويدفعوا له كذلك تكاليف الدراسة، إلا أنهم كذلك ألزموا أحمد الحكومة أن ما تقعد بطال يعني على الراتب ومبسوط أن احنا نعطيك راتب، لا لازم تستكمل دراستك على الأقل يعني. قال أبد ما عندي مانع، ومبسوط لا شغل ولا مشغلة، بس دراسة خفيفة ويرجع البيت ويستلم راتب آخر الشهر وكل شيء مدفوع، وحس أنه عاش بجنة. قال ليش أشتغل؟ المهم بعد فترة تعرف على مجموعة من العرب وقالوا له احنا متواجدين يعني دائما في ميونخ، حياك اذا تبي تمر علينا تزورنا. قال له والله ليش لا، انا قاعد هنا بغربة وما عندي اصدقاء وما صدقت على الله اتعرف على احد من العرب. وفعلا في احد زياراته الى ميونخ جلس عندهم، هذول مجموعه من الشباب، في منهم من سوريا في منهم من دول اخرى، اجري لهم شقه يعني كشقه عزاب ويتسلون مع بعض، وعندهم شغل الصبح يشتغلون في الدهان وفي البناء والانشاء يعني، وفي الويك اند وين يروحون؟ يروحون الى التشيك. التشيك قريبه انتم عارفين من المانيا، تقريبا تبعد 800 كيلومتر. فقالوا له ترى احنا نهاية الأسبوع نبروح لجيك، تروحوا يا أنا؟ قال إيه والله أروح وياكم، ليش لا. قالوا له أوكي، راحوا وياهم هناك في الجيك. هم ليش يروحون هناك؟ في مثل المدينة، مدينة ملاهي للقمار وللكازينوهات يعني مدينة فساد يعني متكاملة، فيها فنادق ومطاعم وكافيهات وكازينوهات وبلاوي، يعني اللي يدخل فيها المدينة يبات فيها يعني أسبوع أسبوعين ثلاثة ما عنده مانع، شغال فيها القمار يدفع فلوس. وانتم عاد يعني اكيد سامعين قصص كثيرة عن اللي يحبون الغمار وشكون شون يدمن وشون يعني يكون رهين لهالألعاب ويخسر كل فلوسه وما عنده مانع. فلما راح وشاف الدنيا، لان احمد طول عمره عايش مع ابوه من كان عمره 12 سنة وهو في الكراج، لين كبر وهو على الكراج والشغل، ومن الكراج للبيت ومن البيت للكراج. ولما جاء على المانيا توه يعني ما شاف احد ولا يعرف احد، ومشغول مع اسرته وعياله، توي الله يشوف الدنيا وهالكازينوهات وما يعرف سوالف القمار وكذا. فقاموا ربعه يقولوا له جرب جرب انت كله طالعنا يعني جرب. قال ما أعرف. قال له لا طريقة. قام يعلمونه أول مرة لعب استانس، وتعرفون دائما حظ المبتدئ إنه يفوز. فاز في أول لعبة وانبسط، لعب لعبة ثانية، أول يوم ثاني يوم ثالث يوم من جن أحمد. قال بس خلاص قاعد أربح وأخسر يعني قليل وأرجع أربح وكذا، وعايش حياة سعيدة، ويروح الغرفة ينام ويأكل ويتسبح ويرجع مرة ثانية لصالة القمار والدنيا حاس إنه دنيا. قال لا لا بس أنا لقيت الحياة اللي كنت أبحث عنها، لا شغل ولا مشغلة، وأطلع فلوس ومبسوط. وهو كان مجمع من أيام ما كان في سوريا، وكذلك الآن الحكومة تعطيه مصروف الشهري كم يورو، وصار يقطهم في القمار. هذول أول مرة راحوا جلسوا في التشيك أسبوعين ثلاثة ورجعوا لميونخ، وقال لهم أنا بقعد أسكن عندكم، يلا متى نرجع مرة ثانية للتشيك؟ قالوا له إن شاء الله الأسبوع اللي بعده، ويروح معاهم للتشيك ونفس العملية، يلعب هالصالة ومبسوط ودش عالم ثاني وحالته حالة، ولين خلصت الإجازة ورجعوا. هذول يشوفهم الصبح يطلعون وهو نايم، يصحى المساء توهم راجعين من الشغل تعبانين، يشتغلون طول الأسبوع، الويكند يروحون فيه إلى التشيك. فقالوا له يا أحمد ترى إحنا يعني مو بس شغلتنا نروح التشيك، يعني هم لازم نشتغل، لازم نطلع فلوس، لازم أجل شلون نكشخ ونروح نستانس ونقزرها بهالمدن الملاهي وغيره من الشغل، ولابد ترى فلوسك راح تخلص يا أحمد. قالهم أوكي يعني شنو تبون؟ قالوا يبا ليش ما تشتغل ويانا، تشتغل معانا في النهار وبالليل نام، لما يجي الويكند ونروح نستمتع وننبسط مع بعض. قالهم أوكي ما عندي مانع، يلا بشتغل معاكم، رغم انه هو شغلته او مهنته الميكانيكا، لكن مع ربعه قال لهم يلا واشتغل معاه في هالشركه الانشائيه، وصار يتعلم شلون يصبغ، شلون ينظف الحيط، شلون ما كذا. المهم يوم الايام ودوه الى احد الفلل وجالس هو يعني يشتغل حاله حال العمال، وقالوا له تعال نظف الشباك من بعض الأتربة وكذا علشان بيسووا له صبغ. قال أوكي، وقعد ينظف الشباك ويسنفره وحالته حالة، ويطالع للشارع مقابل البيت اللي هم يشتغلون فيه في سوبر ماركت، وهي السوبر ماركت في عجوز طلعت من السوبر ماركت جت بتركب سيارتها تشغلها ما تشتغل، وهو يطالع يعني من بعيد تشغل سيارتها مرسيدس. شوي ولا جاية سيارة تبع شركة مرسيدس، ويحملون السيارة ويمشون. فيسأل ربعه قال لهم أشوف هذه يعني اختربت سيارتها، وبعدين جو الشركة نفسها شركة مرسيدس وشالت السيارة، شنو النظام هذا؟ شلون طريقتهم؟ قالوا يبا هذول الألمان، خصوصا الألمان يعني يبي يريحون راسهم، فسياراتهم الفارهة والجديدة تكون عليها كفالة، فلما تخترب سيارته في الشارع ما يجيب ميكانيكي ويصلح، لا يتصل على الشركة والشركة ترسل له العمال ومعاهم اللي هو الونش، ويرفعون السيارة ويودونها للشركة يصلحونها له ويرجعونها، هذا إذا كانت عليها كفالة. وإذا ما عليها كفالة في شركات تجيب الونش تأخذ سيارة تصلحهم في الكراج ويرسلوه له عن طريق البريد الفاتورة ويدفع. قال يعني كم يدفع تقريبا؟ قال والله هني غالي بس هم يدفعون ما عندهم مانع، يعني تصليح السيارة مثلا مرات في 1000 يورو 1500 يورو. قال شنو خوش شغلة هذه؟ قال لا أنا عندي مهنة طلع ذهب واشتغل معاكم في الصباغة والدهان والخرابيط. لا يا جماعة اسمعوني، من اليوم طالع أنا ما راح اشتغل معاكم، والله يخليكم أبي منكم خدمة بس، توزعون رقمي على أي شخص عنده سيارة عطلانة أنا أجي وأصلحها له، وبدل ما أخذ منه 1500 يورو 1000 يورو أخذ منه المعقول، وأنا أربح وهو يربح وينبسط بدون لا يجيب وينش وخرابيط أصلح له عند باب بيته. قال أنا كيفك. فعلا صاروا ينشرون رقم تليفون أحمد، وشوي شوي أحمد قام يحط إعلانات بالفيسبوك ويحط يحاول بأي طريقة، يعني صاروا يتصلون عليه من العرب اللي موجودين في ألمانيا، في ألمانيا وفي التشيك وبأي مكان يعني، وصار فعلا يروح ويصلح وكذا ويضبط، وصاروا له زباين كثير، لكن غالبيتهم من العرب، والعرب يعني كل ما جاي بياخذ من واحد، العرب يحسبون حسابهم على حساب دولهم شلون كانوا يصلحون سياراتهم، قاموا يحاسبونه بهالطريقه ويشوفونه يعني سوري وعربي منهم فيهم، لا نزل لنا والله يخليكم. قال لا لا لا انا ما ابي اشتغل للعرب، انا ابي الالمان، ابي هذول اللي يدفعون 1000 دولار 1500 دولار او 1000 يورو 1500، ابي هذول انا، ما ابي العرب ابتلشت فيهم انا. فقام يسوي اعلانات باللغه الالمانيه وينشر وتعرف على واحد وصلح له سيارته، وهذا صار يرسل رقم احمد على يعني اصدقائه، اي واحد عندكم ترى في واحد عربي يصلح وشاطر وسعره زين. وقام ينتشر رقم احمد عند الالمان، وفعلا صارت عليه طلبات وتمر عليه. طبعا شرى له عده وصار عنده سياره اللي هي يصلح فيها، ويروح ينتقل من سياره ويطلع فلوس. ويوم من الايام يتصل عليه واحد، مرحبا مرحبا، الماني طبعا، قال انا عندي كراج، وهذا كراج كبير في ميونخ، وابيك تشتغل عندي، ايش رايك؟ واعطيك الراتب اللي انت بيه، انا سمعت عنك وعن شطارتك وعن كذا وكذا، وبدل البهذله ومخالف لقانون العمل في ألمانيا وتروح تفتر وتصلح سيارات ممكن تعرض نفسك للمشاكل، أنا أوفر لك المبلغ اللي أنت تطلع من خلال شغلك وتشتغل لي أنا. قال له أوكي أبدا ما عندي مانع، وراح حق الكراج ومسكه صاحب الكراج. قال شوف يا أحمد، أنا اللي عرفته أنك فنان في تصليح السيارات الكلاسيكية. قال اي نعم صح، من ايام سوريا سيارات المرسيدس القديمة وكذا وسيارات الامريكية القديمة بونتيك والاوبل كثير انواع السيارات هذه موجودة في سوريا من زمان، وهذول الالمان يحتفظون في السيارات الكلاسيكية وعندهم السيارة هذه يعني مثل تاريخ مثل ذكريات جميلة، فمستعد يدفع عليها أكثر من سيارته الحديثة، أهم شيء أن تستمر هالسيارة في العمل. قال إيه نعم صح. أنا قال له شوف، هذا القسم لتصليح السيارات الكلاسيكية واشتغل والراتب اللي راح يعجبك. وفعلا انهالت على أحمد السيارات الكلاسيكية، وصار يصلح وفنان، ولا يعلم أحمد يعني أحد سر المهنة مثل ما كان يوصيه أبوه أول. ما كان بالطويلة الأكشن في القصة إلى الآن ما بدأ، لأنكم راح تسمعون سالفة ما تسولف. أحمد الكراج اللي كان يعمل فيه بجانبه كذلك سوبر ماركت، طلع راح للسوبر ماركت اشتري اغراض قبل لا يروح للغرفه عند اصدقائه في ميونخ، وتارك اهله في المدينه اللي اقول لكم تبعد تقريبا 200 250 كيلو اللي هي دورتموند، مهملهم ومبسوط على العمل وكذا، ويرسل لهم فلوس كل فترة وفترة. يعني في بعضهم هناك مساكين يذبح عمره علشان يجيب أهله إلى ألمانيا عشان يجيبهم جنبه يعني، وهذا أهله موجودين في ألمانيا تاركهم في منطقة وساكن هو في منطقة. يعني هذا الغريب في أحمد أنه كان يبحث وراء الدنيا أكثر وأكثر. ليش؟ لأن يعني العمل هذا والراتب اللي كان يعطيه كان يروح فيه كل ويك إند مع أصدقائه إلى التشيك حق مدينة الملاهي، ويقط كل فلوسه، مرة يخسر ومرة يربح، ودايما سكران وصبايا وحالة حالة والحياة خذته ونسى عياله. المهم أقول لكم لما طالع من الكراج ذاك اليوم في أحد الأيام طبعا، ورايح للسوبر ماركت يشتري لهم أغراض حق أصدقاء اللي في السكن، وهو طالع ماسك الأكل ولا في عجوز امرأة كبيرة في السن وعندها سيارة مرسيدس آخر موديل، وتحاول تشغل بسيارتها ما تشتغل، كسرت خاطره مره عمرها تقريب 78 سنة، لكن متعافيه شوي وتشغل بهالسياره، تشغل ويجيها احمد. قال لها يعني يا حجيه، يعني كلمها انه يا يعني يا ماما، يعني مثل ماما انت. قام يتعلم الماني ويتكلم يعني، فيقولها يا حجيه عسى ما شار، تبين اساعدك، تبين اصلح لك السياره وكذا. قالت لا لا لا، السياره هذه عليها كفاله، اتصل على الشركه الحين ويجون ان شاء الله وكذا. قال لها يا حجيه على ما تتصلين، على ما يجيبوا لك الوينش ويشيلون السياره ويوصلون لك بيتك، وعلى ما يجيبونها لك ويشغلونها، انا مستعده اشغلها لك وهي واقفه هنا، ما تطول يعني وما تاخذ منك وقت. قالت لها والله يا ريت يا ولدي. قال لحظة شوي بس أوصل الأكل لأصحابي وأرجع. قالت له ابن حلال أنا أوكلك وأوكل أصحابك، بس تعال شغل لي إياها لأني أنا مستعجل ودي أروح البيت إذا تقدر قال لا حاضر حاضر. نزل الأكل من إيده وفتح الصندوق السيارة وطلع منها، يحطون فيها مرات درنافيس ويحطون كذا، وبدأ يشتغل على السيارة وتشتغل مثل اللوز أبدا ولا فيها شيء. استانست هالعجوز ولا، وقال لها علشان أتأكد، ركب معاها وطقت فيه دورة لفة بالسيارة وشافت أن أمور السيارة طيبة، ورجعتها مرة ثانية السوبر ماركت. قام عطاها رقم تليفونه، قال لها يا حجية أنا ترى ميكانيكي وأنا أشتغل في الكراج الفلاني هذاك، أشر لها وأي شيء تحتاجينه، حتى لو تعطل عندك أي سيارة أنا ترى مستعد أجي وأشغلها لك وهي عند الباب، وأنا على فكرة متخصص بالسيارات الكلاسيكية. قالت له مشكور ويعطيك العافية وكذا، تبي شيء؟ قال لا لا والله ما أبي شيء، أنا أصلا السيارة ما كلفت علي يعني ولا قطع غيار ولا، موضوع كان بسيط جدا يعني. مشكور مشكور. صدمة العجوز طول 78 سنة وهي في ألمانيا، عمرها ما حد ساعدها ولا قدم لها خدمة ببلاش، انصدمت من أحمد. راح أحمد وهي راحت البيت وجلست تسكر بأحمد، هالشاب هذا أحمد عمره توفي أول 30s. طبعا قامت تفكر فيه من ناحية العاطفية، من ناحية الإنسانية يعني، لا تفكروا غلط، لا تقول هذا يعني شاب يعني متغرب وشافته عربي وسوري ولاجئ وقام يعني يكسر خاطره. قام تفكر إيه يعني، وهذا أكيد متغرب وهذا أكيد كذا ويشتغل ميكانيكي، وتقوم وتتصل عليه. مرحبا مرحبا، شلونك يا أحمد؟ قال هلا أهلين وكذا. وأحمد لسانه حلو، لما يكلمها دائما يقول لها يا حجية يا يعني يا عمتي يا خالتي يا كذا، وهي تنبسط يعني الله يحليلها، يعني يعتبرني مثل عمته مثل خالته، هي ما تدري ان احنا هذا شيء طبيعي بالنسبة لنا يعني. فقالت له احمد انا عندي سيارة امريكية نوع اوبل قديمة، وهذه سيارة زوجي توفى الله يرحمه، وهالسيارة لها ذكرى عزيزة على قلبي، رغم أنها سيارة قديمة لكن أنا كنت كل ما بأتذكر أيام حياة زوجي كنت أركب هالسيارة وأمشي فيها يعني في الشارع شوي وأرجع، أو مرات أشغلها وأقعد فيها يعني، بس يعني أسترجع الذكريات. الآن تعطلت وما اشتغلت، والسيارة موجودة داخل الكراج، كراج البيت، وأنا متعاجزة اني اطلع السيارة وينش وكذا، والسيارة ما عليها كفالة، فالامر استصعب علي، فاذا انت يعني تعرف تصلح هالنوع هذا من السيارات لان سيارة قديمة يعني. قال لها عفو عليك هذه لعبتي يبا انا جايك، ويروح لها للبيت ويشوف السيارة، ولا ما تحتاج إلى أشياء كثيرة يعني، فقط يعني أمور استهلاكية وضبطها وشغل السيارة وصارت مثل العروسة أبدا ما فيها شيء. قالت له ممكن أجرب؟ قال له إيه، وخذتها افترت فيه تقريبا 2 ساعة في المنطقة، مبسوطة على أحمد ومبسوطة على السيارة، وتقول له يا أحمد والله أنت فعلا أحس أنت مثل ولدي اللي أنا الله ما رزقني فيه، وانت رجعت لذكريات زوجي، ما كنت اتوقع يوم من الايام ان هالسياره هذه ترد تشتغل، وانا والله ارتحت لك من المره اللي فاتت وكذا. وكم تبي يا احمد على تصلح السياره؟ قال لا والله يا حجيه هذا يعتبريها يعني عربون صداقه، ما تحتاج شيء يعني شيء بسيط وكذا، ولانها ذكرى من زوجك الله يرحمه فانا اعتبريها هديه مني. قالت لا مستحيل مستحيل، انت انسان طبيعي، شنو هذا؟ شنو هالطيبة؟ شنو هالرقي؟ شنو هالأدب اللي فيك أنت يا أحمد؟ قالت يا أحمد أنت شنو وضعك هنا في ألمانيا؟ قال لا والله ساعتين وتفطر فيه، وتعرفون عجوز وتمشي شوي شوي. وأحمد قام يقزرها بالسوالف لين يوصل، قام يسولف لها شلون كان عايش في سوريا وأبوه والحياة الجميلة، وشلون انقلبت إلى جحيم بعد الأحداث اللي صارت في سوريا، وشلون طالع منها، وشلون راح إلى تركيا، وشلون تعذب، وبعدين انتقل إلى اليونان، ومن اليونان راح إلى ألمانيا وخذ اللجوء وقصته يعني. وقال لها أنا متزوج وزوجتي وعيالي في المكان الفلاني، وأنا أروح على ميونخ لكن ما قال لها الخرابيط اللي يسويها يعني، لا عطاها من اللي عطاها انه هو انسان عامل وشغيل وكذا، وان هذا يعني يسعى في هالدنيا، صحيح انه شقى وغربة لكن شو يسوي؟ الحمد لله هو افضل من غيره. قالت له اسمع انا حبيتك. قال له شنو؟ قالت انا حبيتك مثل ولدي، ويشهد علي الله ان انت دخلت قلبي احمد. انا ودي اقدم لك اي شيء يحسن من حياتك. اول شيء ابيه منك تجي معاي لبيتي. راح البيت، قالت شفت هالبيت الكبير، طبعا عندها بيت شنو قصر عايشه فيه بروحها، شفت هالبيت هذا اللي ترك لي اياه زوجي، ما فيه الا انا، انا ما عندي الا هل عندها كلب صغير بجي، إلا هالكلب هذا الصغيرة معاي، وطلعت مشى ونركب السيارة وعايشة حياتي بسيطة وأنا أتمنى أنك تلبي طلبي. قالها شنو؟ قالت أبيك تجي أنت وزوجتك وعيالك وتعيشون عندي في البيت. شنو؟ إي والله تعال، وتبي تروح لشغلك روح، بدل ما ساكن في بيوت اللي هو اللاجئين وزوجتك بعيد وانت بعيد عنها، تعال انت وزوجتك وعيالك وعيشوا عندي، انا والله راح انبسط عليكم، وانت اطلع من هنا روح لشغلك وعيش حياتك عادي طبيعي، وانا ما راح يعني اضايقك بشيء. المهم تحاول في تكفى يا احمد، ارجوك ارجوك ارجوك. قال لها اوكي بجرب. راح للسكن، يعني تخمرت الفكرة، الله شو القصر هذا وليش لا، يعني كأني مأجر عندها. ويروح للسكن وياخذ ملابسه ويجيها للبيت. أول ما شافت شنطته وملابسه القديمة قالت قطم قطم بزبالة، قطم بزبالة، تعال اركب معي بسيارة وتوديه إلى أفخم المجمعات التجارية وتشتري له أفخم ملابس، حتى موبايل قاعد تقط قط اللي عندك هذا، اخذ هالموبايل الجديد، اي شيء تبيه، وهذا مفتاح سيارتي الجديده مرسيدس، وروح جيب زوجتك وعيالك بكره وخلهم يجون يسكنون. وفعلا اليوم اللي بعده ويروح يجيب زوجته وعياله وجو سكنوا عندها. الحياه بدت تتغير بشكل مفاجئ مع احمد. المهم يوم يومين ثلاث اسبوع اسبوعين، زوجة احمد بدأت تضايق، تقول له يا احمد انا بصراحة ما اقدر اعيش في هالبيت. شنو؟ اقول اسكت اسكت ولا كلمة ولا كلمة. قالت يا احمد انا صراحة لا اعرف الماني، وهذه المرة العجوز يعني تحتاج اللي يداريها ويراعيها. الشيء الثالث انا فقدت صديقاتي وجيراني العرب وكذا، واحنا في غربة وانت جايبني حاكرني في فيلا بقصر مع واحدة ألمانية عجوز، انا شلون اعيش؟ لا كذي انا ما اقدر ما اقدر، رجعني هناك الله يخليك، احنا عايشين حياتنا طبيعي وحوالينا كلهم عرب وعايشين كأن احنا في سوريا، اما تجيبني هني وانت طول اليوم موجود ومرات مسافر ومرات ما ادري ايش تسوي، تهدر بخرابيطه. فالله يخليك، تبي تاخذ راحتك رجعني هناك، انا ماني قاعد عند هالعجوز. يا بنت الحلال الله يهديك، فكري عدل. قالت ابدا ما ابي. قال اوكي، قام خذ زوجته عيالة رجعهم الى نفس السكن. هذيك مستانسه، وهو استمر في السكن عند العجوز، هو اصلا مبسوط يقول انا ليش اطلع من العجوز، شبيب زوجتي تغثني وصايره فوق راسي تراقبني وحالتها، خلت تولي هني انا اخذ راحتي. لا، الموضوع تطور، العجوز فعلا تعتبر احمد ولدها. فصار كل ما يطلع من البيت، ها احمد وين رايح؟ يقول له والله يا امي، طبعا يناديها امي خلاص، والله يا امي انا رايح العمل. الله يوفقك يا ولدي، ما تبي مصروف حق العمل؟ ها يعني عشان تفطر بطريق كاسر خاطرها وتحبه تعطي 500-600 دولار، تقول له افطر فيهم. يطالع 500 دولار، يقول 500 دولار او 500 يورو عفوا، يروح يفطر فيهم، قام يخبيهم. لما يجي الويكند يقول له والله يا يما، يشوفها ما عندها مانع تعطيه، انا بروح مع اصدقائي نروح ننبسط ونستانس. صدق والله روح بالعكس، وعزمهم وتعشوا واستانسوا، وهاك اخذ هذه 5000 و10000 يورو استانسوا وانبسطوا. انجن، قام كل ويكند ياخذ منها 10000، 15000، يزيد الكيلة شوي شوي 17000، وهي ما تقول لا. وبالعكس المرأة طلعت ثرية جدا جدا، وودها أصلا من زمان ودها تصرف هالفلوس، لكن شلون الظهر راح عليها الوقت وكبرت ولقت فرصتها بأحمد، قامت تغرق بهالفلوس. وأحمد مبسوط، قال يبا أنا ليش أروح أشتغل أصلا، أنا صدق غبي يعني، دوامي بيعطيني بالشهر مثلا 2000 دولار، انا اخذ بالاسبوع منها 20000 ولا 15000 دولار. قال يبا خلاص انا ما ابي. وصار بطالي عطالي، يقعد طول الاسبوع بس يضبط بهالعجوز، ياخذها رحلات سياحيه، يوديها مطاعم، يوكلها بايده. وهذه حست بان هذا الولد اللي كانت فاقدته، حست بحنان يعني بر الابناء لابائهم، ومسكينه ما عندها عيال. احمد جننها، وتروح الايام وتجي الايام. اصحابه داروا بالموضوع، اللي يروحوا ياهم للشيك دائما يروحوا يسهرون ويقطون على القمار. قال لا شنو يعني، ترى ندري ان انت طايح على كنز، اعزمنا ادفع لنا. قال حاضر. قالوا شوف السهره الجايه على حسابك. قال اوكي. الحين هو ترى كل ما ياخذ منها فلوس يصرفهم كلهم على طاولات القمار، مو تعرفون جلد، ما هو جلدك جرع الشوك، ما يهمك فلوس العجوز. فالحين السهرة صارت عليه، قال أنا لازم أخذ معاي مو أقل من 30000 يورو، يا الله يكفينا سكن وأكل وشرب وبطيخ وما أدري شنو. فقعد يضبطها طول الأسبوع ويدلع بهالعجيز مسكينة. نهاية الأسبوع قال لها أنا عندي مشكلة، ويسوي نفس النزعلان متضايق. تقول إيش فيك يا ولدي، إيش فيك يا حبيبي؟ قال انا عندي اختي تبي تطلع من سوريا وتبي تروح الى تركيا، وما عندها فلوس المهربين اللي وهذي. كل مسكين العجوز قاعد تبكي، قام يضرب على وتر المعاناة اللي المعروفة يعني. فهي سامعة بهالقصص وقالت كلامه صحيح، صح هالقصص هذه معروفة، لكن احمد الشيطان استغلها. فهذا قعدت تبكي، لا جد والله. قال لهم محتاجين إلى مبلغ. كم المبلغ؟ قال والله المبلغ تقريبا يعني راح يكلف 50000 يورو، لكن أنا قدرت أدبر 20000. قالت لا لا لا لا، أنا ما راح أعطيك بس 30000، لا راح أعطيك 50 كاملة. وعطهم وكذا، يلا يعني إن شاء الله إن شاء الله يوصلون يعني بسلامة لتركيا، ومن تركيا يحتاجون إلى كذلك أحد يساعدهم يروحون إلى دولة ثانية، وعلى ما يصلون إلى ألمانيا. قال له جزاك الله خير وما قصرتي. قالت لي يا ولدي أنت يعني والله الله يعينك، أنا فكرت أنت تبتروح تسهر. قال لا لا أنا عندي أختي المسكينة. قالت له خلاص أوكي روح والله يسهل عليك. وياخذ أحمد 50,000 يورو وهذا وجه ضيف. يوم يومين ثلاث اختفى أحمد. وين راح أحمد؟ ما حد يدري عنه. العجوز بدت تقلق عليه، يعني فقدته 3 أيام مو معقولة، وهوش علاقته يعني يختفي؟ يعني هو مو رايح بنفسه إلى سوريا ولا رايح إلى تركيا عشان يساعد أخته، لا هو بيروح إلى يعني المحلات اللي يحول فيها المبالغ إلى أحد من جماعته عشان يوصل حق أخته وكذا. هو ليش غايب؟ خافت عليه وقالت هذا معاه مبلغ، أخاف أحد سوى له شيء من هالعراب، من الناس اللي يعرفونه، من أصدقائه. خافت عليه المسكينة وصارت تبحث تدور عليه. دو 3 أيام فعلا أحمد وين راح؟ وتقوم وتطلع رقم تليفون زوجته وتتصل على زوجته. مرحبا مرحبا. قالت له أحمد وين وكذا وكذا وكذا. هذيك زوجة أحمد ما تعرف ألماني، ما تعرف ولا تبي تتعلم أصلا، محتكة كلها مع العرب وما لها خلق الوجع الراس يعني. وهذه لما اتصلت عليها وتسولف معاها بالألماني ما هي فاهمة عليها بالضبط. قالت لها لحظة شوي لحظة، عندها واحدة من صديقاتها كلمتها قالت لها هذه الألمانية اللي زوجي يشتغل عندها، الله يخليك بس افهم منها شنو تبي. كلمت هذيك، مرحبا مرحبا. قالت لها أنا أسأل عن أحمد، وين راح وش صار على موضوع أخته اللي هاربة هي وزوجها وعيالها إلى تركيا، وأحمد خذ مبلغ من المال علشان يوصلهم لهناك، وأنا خايفة على أحمد يكون حصل عليه شيء، ولا أحد اعترضه، ولا أحد خذ معاه شو اسمه يعني خذوا فلوسه. وتقعد تضحك. هذه تتكلم ألماني. قالت له الكلام هذا كله غير صحيح، وأصلا أحمد صديق زوجي، وأحمد لا عنده أخت ولا في أحد رايح لتركيا ولا في كذا، والكلام هذا كله نصب واحتيال، وأحمد دائما يروح مع زوجي الكلب الحقير الكذاب، يروحون للتشيك. هذول دائما يقعدون في التشيك، يروحون لصلاة القمار ويلعبون ويخسرون فلوسهم. هذيك طلعت حاقدة على زوجها وحاقدة على أحمد اللي ياخذ زوجها، وجتها الألمانية سولف لو تبطل جربة. الألمان عندهم شغلة، اذبحها ولا تكذب عليه، اقتله دوس ببطنه ولا يكتشف انك كنت تخدعه، يعني أمن لك وانت تعطيه من هالكذبة يعني. أو تنجن العجوز. شنو؟ قالت له نعم. قالت شنو بالألماني؟ شنو؟ قالت له روحي إذا مو صدقتني تلقينا بالفندق الفلاني اللي في المدينة الفلانية اللي في التشيك، معروفة جدا، راح تلقين الكلاب كلهم موجودين هناك يلعبون قمار. وتشكر العجوز. قالت والله ان طلع الكلام صحيح، والله لو اوريك يا ولدي يا احمد. اهلا وسهلا، للحين تسميه ولدي. وتركب هالتاكسي، ما تقدر تسوق مسافات بعيده. وقالت له بيك توديني التشيك. التشيك؟ قالت له إيه التشيك، وبيك توديني المدينه الفلانيه. ويطالعها ها حجي. قالت له يا ولدي عيب عليك، ودني هالمدينة اللي فيها هالصالات وكذا. المهم وتقوله وين أكبر صالة للقمار؟ قالها هذه الصالة. وتدخل العجوز الصالة كبيرة جدا وفيها بشرية، هالسكارة وهالمتعاطين وهاللي يلعبون قمار وزيطة. شلون طلعت الحجية من وسط هالناس ما تدري. وتمسك أحمد، ولا أحمد سكران طينة، حالته حالة، ولاعب قمار وخسران، والصالة يبون منه فلوس وحالته. الله يلعن شكلك يا أحمد. لاعب الفلوس اللعب يا يا القمار اللي ضيعك يا احمد، وهذه تمسكه وتدفع عنه فلوس الصاله وتطلع وتركبه بالتاكسي وتجيبه على ميونخ. يوم صحة يا أحمد يا حقير يا كذاب، شلون تقص علي وشلون تقول لي أختك وتأخذ مني فلوس وطلع طول هالفترة وانت هناك وأنا عرفت كل شيء وانت إنسان نصاب وأنا وثقت فيك وكذا وكذا وكذا وكذا، أخذ غراضك واطلع برا. لا يا يما لا لا تقول هيك، قال اطلع اطلع برا اطلع برا. قال لا ماشي ماشي، ويأخذ غراضه ويطلع ويروح إلى ربعه العزاب. إيش فيك؟ قال لهم أنا خلاص تركت خلت ولي ازعجتني وأمس ما أخذتني من الكازينو، لأن ربعه قالوا له أنت وين وهذه جدتك وفضحتنا في الصالة والعالم شافتكم وكذا. قال لهم عود فكني من سيارتها أنا خلاص، قالت لي اطلع برا وطلعت وأحسن افتكيت منها وخلاص ما منها فايدة. ويسكن عند ربعه. أقول لكم شوفوا حظه اللي يكسر الصخر، ورغم أنه ما يستاهل كل هالفرص اللي قاعد تجيه، إلا أنه دائما يقول لك حظك لا قام باع لك واشترى لك. فعلا لو أنك نايم 24 ساعة نايم حظك يجي صحيك ويقول لك تعال في فرصة، ولو تركض طول اليوم دام ان الله مو قاسم لك والله ما تاخذ شيء. سبحان الله. هذا رجع ينام مره ثانيه، قالوا له تعال اشتغل. قايم عاود يشغل بعد هالفلوس اللي صرفتها الاف مؤلفه، وكنت قاعد ومرتاح وملابس ماركات وافخم انواع السيارات اركب وكلها على حسابها، والحين رديت مره ثانيه السيارات كلها باسمها يعني، ورد مرة ثانية إيد قدام وإيد ورا، يرد يعيش على فلوس اللي عانى من الحكومة اللي يعطونه حق زوجته وعياله، وقاعد عند هذول وزهقان ومتعود ويبي يروح يسهر وما عنده فلوس وكذا. خلونا من أحمد. بعد مرور عدة أيام، أنا على طاري حظ أحمد اللي كسر الصخر، أو يجي خبر مثل الصاعقة. جارة العجوز أفقدتها 3-4 أيام ما طلعت من البيت. إيش فيها؟ إيش صاير؟ أطق عليها الباب ما تطلع. العادة تشوفها مرات إيه والبجي مالها الكلب صغير هذا تفتر، ولا أحمد موديها وجايبها. لا أحمد موجود ولا العجوز طالعة برا. صار لها كم يوم أطق الباب ما تفتح لها، قامت واتصلت على الشرطة قالت عندي صديقتي وهذه جارتي وكذا ومرة كبيرة في العمر ويا جماعة ما طلعت صالها كم يوم وأنا خايف عليها بصراحة، فإذا تجون تكسرون الباب تطقون الباب تحاولون تسألون. قالوا لها ماشي ماشي، وجو الشرطة يطقون الباب يحاولون يسألون. فعلا الأمر أصبح يعني مريب، اكسروا الباب ولا هذه العجوز متوفاة مطعونة لين قايلة بس. من اللي قتلها؟ ما حد يدري. ارفعوا البصمات ولا في بصمات فعلا لأشخاص غرب عنها يعني، منهم أحمد. قالت العجوز صح في واحد كان يجيها دائما أول يعني اسمه أحمد، وهذه تعتبره مثل ولدها، لكن مستحيل مستحيل أحمد يأذيها. قالوا لها ليش؟ قالت هذا أحمد يبقى كان يحمل عنها حتى الموبايل، يقولها ثقل عليك ويوديها ويجيبها ويضحك معاها، وهي أصلا ما كانت مقصرة معاه، ليش يقتلها؟ مستحيل. قالوا خلونا نتأكد فعلا، راحوا جابوا أحمد، ولا أحمد فعلا ما يدري شو السالفة. قالوا له ترى توفت واحد قاتله. شنو؟ شنو قاتله؟ قالوا إيه نعم مطعونة بسكين وكذا. وجلس يبكي المسكين، والله ما شفت أطيب منها، مع أني أنا أذيتها، مع أني أنا يعني ما أستاهل اللي عطتني إياه، لكن والله إنها امرأة وكذا طيبة وحنونة، يليتني ما تركتها، يليتني كذا قعدت. والظاهر اللي قتلها دار أن أحمد يعني خلاص ابتعد عنها والبيت فضى. فهم حققوا مع أحمد، حققوا معاه وأثبت لهم يعني مكان تواجده في الأيام الماضية اللي من ترك العجوز. فاستبعدوه من شبهة القتل. آسف. المهم واحد يسولف يقول قصة ساعة كاملة ما يخربط. المهم قاموا يشتبهون بأقارب العجيز، راحوا استدعوهم اللي يسرولها عن طريق أختها، يعني عيال أختها مثلا، عيال أخوانها، أحد مني منك لا، واشتبهوا فيهم أكثر لما جابوا محامي العجوز. سألوه قالوا له أنت يعني ما تعتقد أن أحد وراء موضوع مقتلها وأنت محاميها، وأكيد إيه إذا كان أحد يشكل لها خطر كان قالت لك يعني. قال إيه نعم صح، إيه لو في شيء كان قالت لي، بس ترى آخر موعد التقينا فيه أنا وياها لما تنازلت جميع أملاكها وسجلتهم باسم أحمد اللي عايش معاها. شنو؟ قال هي نعم، اكتبت وصية واحنا وثقناها الوصية، وان احمد لا يدري عن الوصية الا بعد وفاتها. قالوا يعني احمد الحين يدري ولا ما يدري؟ قال مستحيل، مستحيل ان احمد يدري انه هو ورث، وهذا دليل على ان احمد مستحيل يعني يكون هو القاتل، واصلا ما يدري عن الورث، ما حد يدري إلا العجوز والمحامي. قالوا له زين أنت تعتقد منه وراء مقتلها؟ قال ممكن أحد من أقاربها، يمكن سمعوا ولا العجوز قالت لهم أن هي سجلت الأملاك باسم أحمد وحقدوا عليها وقتلوها قبل لا يتم تنفيذ الوصية، أو أنه يحاولون أو كذا، ما أو حاقدين عليها. قالوا بس، ويستدعون أقاربها ويدورون ولا في واحد من عيال أخته هذا شري وعنده سواب، يحققوا معه يحققوا معه، أبدا ولا وصلوا معاه لأي نتيجة. يرفعون بصمات، ما في بصمات لهم، في بصمات مبين إنها قديمة لهذول أقاربها، لكن لما كانوا يزورونها في أشهر ماضية قبل وفاتها بكثير يعني. أما البصمات الحديثة فقط كانت لأحمد. ارجعوا مرة ثانية لأحمد، يبي يعرفون أحمد يعني يعرف موضوع الورث ولا لا، لأن لو أحمد مثلا عرف موضوع الورث أن إيه متنازل عن جميع أملاكها، فأهو ممكن أنه يقتلها علشان خلاص يورثها، مستعجل على الورث، لأن ما دام أنها على قيد الحياة ما راح يأخذ شيء. لكن الغريب في الموضوع أن أحمد ما يدري، لا العجوز قالت له ولا المحامي قال له. القضية الآن أقفلت ضد مجهول، ورغم كثير من البحث، وهذه امرأة ثرية يعني الموضوع ما هو سهل يعني بالنسبة لهم، وشلون يعني طعنها 15,000 طعنة وحالتها ما أخذ راحتها في البيت ويطعم فيها، هذا حاقد عليها، منو هذا الحاقد عليها يعني؟ وأحمد أصلا كانت مو قصرة معاه، وأقاربها ما في لا بصمات لا في دليل، لا حد شافهم، وكل واحد فيهم يثبت مكان وجوده أثناء وقوع الجريمة. أجل من اللي قتلها؟ ويجي وكيل النيابة للمحامي، محامي العجوز اللي الآن بينفذ الوصية ويعطي أملاك العجوز بالكامل لأحمد. قال أنا بس أبي أتأكد من شيء قبل لا تبدأ بعملية توزيع الورث. قال شنو؟ قال أبيك تستدعي لي أحمد وتحاول تسأل أسئلة أنا بعطيك إياها بطريقة ذكية، تشوف هل أحمد على علم مسبقا بأن الحجية هذه كاتبت لها الورث ولا لا، بس هذا اللي أبي أعرفه. قال أوكي حاضر. قام المحامي واستدعى أحمد، قال له أحمد لازم تحضر عندي في المكتب، لأن في بعض الأمور لازم أطلع أخليك تطلع عليها وأنت ما تدري عنها وكذا، وعشان بنساوي الموضوع. قال أوكي. ويجي أحمد لمكتب المحامي وقاعد وكيل النيابة جنب المحامي على بنا أن هذا محامي ثاني من المكتب يعني. قاعدين يعني اثنين محامين هذا باعتقاد أحمد. هو كنيابة قاعد عشان يشوف ويسمع ويكون شاهد للقضية لأن كذلك طلب من المحامي العجوز أنه يسأله وإذا اكتشفه كذا أنه يكون شاهد رئيسي في القضية. قام المحامي محامي العجوز قال له يا أحمد أنا أبي الآن عشان توقع لنا على مجموعة من الأوراق وعلشان أبي أعرف أنت شلي تحتاج أسوي لك إياه يعني قول لي شنو تبي أنفذ لك إياه الآن وقع لي وأنا اعتبرني محاميك وأبي أعرف أنت شنو محتاج شنو تبيني أسوي لك كذا يعني شنو أرتب لك الموضوع. كان يقول أحمد والله شوف أول شيء يا أستاذ أنا شاكر لك اتصالك وأبيك المبالغ الكاش تحولها لي دايركت على حسابي. أما البيت والعقارات اللي الأراضي مزارع وكذا اللي كانت تملك العجوز حولها باسمي وطلع لي فيها الوثائق. أما موضوع الشركة وفي بعض المخازن من مخازن تبع الشركة وكذا أبيك تتصرف فيها وتنزلها مزاد ولما ترسي على أحد أبيك تقول لي كم المبلغ يعني لا تبيع إلا لما أقول لك بالإضافة إلى أني أبيك تسدد الضرائب اللي على التركة بالكامل وتسوي لي الأوضاع ويعني أضبط لي الأمور وأبيك تستعجل لي لأن أنا صراحة مستعجل. ويقعد وكيل النيابة يضحك قال لأحمد ممكن توقف. أحمد مستغرب منه هذا شافه يضحك بعدين يقول له وقف قال له إيه قال حط يدك على الحيط قال له ليش قال له حط يدك على الحيط يحط يدك على الحيط وجهه كذي وقال له بعدين طلع رجع يدك ورا ويحط الكلبشات. قال له يا غبي أنت أصلا إش دراك أن الحجية أو العجوز يعني الألمانية كاتب الأملاك باسمك إش دراك أنت وإش دراك أن إحنا مستدعينك علشان والله أنا بنعطيك الورث. الوصية كانت سرية وأن ما يتم تنفيذها أو إبلاغك في الموضوع إلا بعد وفاتها. بقول لكم هني عاد شنو سر معرفة أحمد. نرجع إلى الأحداث لما قالت له أخذ أغراضك واطلع برا. قال لها ليش يا أمي معقولة تتركيني؟ قالت له إيه. قال لها أنت الآن أنا تأكدت أن أنت ما حبيتيني في يوم من الأيام. قاعد يلعب على وتر العاطفة عندها. قالت له أنا ما حبيتك أنت لو تدري أنا شنو سويت لك وأنت يعني ما عندك علم كان عرفت إيش كثر أنا أحبك وتقوم وتطلع له صورة من الوصية. قالت له اقرأ الوصية هذه أنا كاتب أملاكي كلها باسمك البيت والمزرعة والشركة والأراضي والعقارات والمض كذا وكذا وتقول لي أنا ما أحبك. لكن شوف والله بكرة أنا رايحة للمحامي وراح ألغي الوكالة وألغي هالوصية هذه. شنو؟ قالت اي نعم لان انت طلعت واحد كذاب وما تستحق وكذا وراح اوصي باملاكي كلها للجان الخيرية. احمد قال بس خلاص هذه اذا راحت بكرة انا انتهيت انا شو ما دريت بهالسالفة وشلون كذا. ويروح وياخذ سكين ويشرح العجوز تطعن فيها لين استوت. طبعا حاول كثر ما يقدر انه يمسح البصمات اخذ السكين ورجع عند اصدقائه وبعدين من اصدقائه راح الى بيته عند زوجته وعياله وحاول انه يخلي الناس تشوفه في هالفترة هذه وناطر يعني مرور يعني كم يوم ويعني انه ينتشر الخبر ويطلع من القضية وبعدين يسوي نفسه انه متفاجئ انه هو ورث من الحجية وهو ما يدري. لكن وقع بفخ المحامي اللي قال له شنو تبيني اسوي لك؟ قال له حول لي الاموال قال انت ايش دراك ان انت ورثتها. المهم ويقوم احمد لما اعتقلوه فتشوه ويطلع صوره من اللي هو الوصية اللي معطيتها العجوز. قال لا أنا أدري بالموضوع. قالوا تدري خلاص، إذن هذا دافع كبير جدا أنك تقتلها، لأنك مستعجل على الورث، لأنها بأي لحظة إذا كانت على قيد الحياة ممكن تغير رأيها، وانت قتلتها لهالسبب. لا مستحيل، حرام عليكم. قال لا لا حبيبي، ويحيلون للتحقيق ويحققوا معه مراضي يعترف، يحققوا لا حرام عليكم تظلموني وكذا، أنا ما قتلتها، أنا كنت أحبها. مرات يقول ها أبعترف، ويقولوا لها يلا اعترف، يقول لا لا لا ما بيعترف. بعدين انصح المحامي اللي حطه، قال سوى نفسك مجنون. وفعلا سوى نفسه مجنون، وينقلونه الى مستشفى المجانين، ويقعد فيها 6 أشهر تحت المراقبة. وبعد 6 أشهر قالوا يبا هذا صاحي ما في شيء، رجعوا مرة ثانية للتحقيق. مرات يقولون لا خلاص خلاص بعترف، مرات يقولون لا لا ما اعترف ابدا. جننهم احمد. طولت القضية، هذا الكلام اول 2020، ويجيه المحامي، اي محامي، المحامي اللي سوال الكمين اول مرة، محامي العجوز، راح له مرة ثانية للسجن، التقى فيه. قال له احمد انت لك عين تجيني بعدين يا حقير، انت اللي ورطني، انت اللي كذا، انت. قال له اسمع يا احمد، انت غبي، انت غبي ولا فيك شيء؟ قال له شنو بعد، ايش تبي؟ قال له يا احمد سواء اعترفت ولا ما اعترفت، الاملاك باسمك، انا ما لي شغل بالقضيه، انا ما لي شغل بالله يعني يحاكمونك ولا ما يحاكمونك بالطقاق، انا اللي علي اني ادير الاملاك اللي الان باسمك. قال له شنو يعني؟ قال يعني سواء يحكمون عليك ولا ما يحكمون عليك، الآن الوصية يتم تنفيذها والأملاك كلها تنتقل لك، تنسجن، بعد ما تطلع من السجن تأخذ أملاكك. قال معقولة؟ ليش؟ أنا سألت محامي مرة أن هل الحين موضوع الأملاك يعني راح، يعني أقدر أنقلها حق زوجتي وكذا؟ قال لي لا مو صحيح. قال لا يبا هذا محاميك يخدعك، لكن يا أحمد تقدر تتصرف في أملاكك لما يتم الحكم عليك. أنت قول لهم أنا بعترف بمقابل أن تعطوني حكم مخفض، بدل ما يحكمون عليك بالسجن 20 سنة يحكمون عليك 10 سنوات 8 سنوات، وأنا أقدر أحرر الوصية وأنقل الأملاك كلها باسمك، وأنت بعد ما تطلع من السجن تأخذ أملاكك، وفي شركات تدير الأملاك لحد ما تطلع أنت. قال والله خوش فكرة. قال بإمكانك تنقل الأملاك كلها باسم زوجتك وعيالك أثناء فترة وجودك في السجن. قال لا لا لا بخليهم باسمي. قال كيفك، بس هالشي هذا لازم يتم بعد ما يعني يتنفذ الحكم، لأن دام أن الحكم ما تنفذ راح تبقى هالأموال مجمدة، أموال العجوز اللي المفترض تنقل لك. قال يعني هذا رأي؟ قال اي نعم هذا رأيي، اعترف وقول لهم يبقى انا ابعترف مقابل انه يعني بس يعني بتعاون معاكم وخفضوا لي الحكم. قال اوكي. قال لهم ابي النائب العام. قابل النائب العام قال انا بعترف وابيك تخفض لي الحكم وكذا. قال اوكي. اعترف قدام النائب العام انه هو اللي قتل وهو اللي سوى كذا، وانه فعلا قتلها لما قالت لنا حاط، وان انا حاط الورث كذا باسمك، وعطتني صوره من الوصيه، وانا اللي خبيت السكين، والسكين موجوده في غرفه احد اصدقائي اللي في ميونخ، ويروحون فعلا ويلقون السكين، ولا امثل الجريمه امام وكيل النيابه وامام المحققين والشرطه والدنيا والعالم. ولما جاء المحاكمه جاء محامية الثاني، مو محامي العجوز، محامية الثاني، قال أنت والله يا أحمد أنا مستغرب منك، مرات تقول لي أنا ما بيعترف وأنا أعلمك الطريق أنك ما تعترف، ومرات من وراي تروح تقول أنا أبا قابل النائب العام ومعترف بكل شيء. قال بيني وبينك يا أستاذ أنا قلت أهم شيء أن يخفضوا لي الحكم وأني أقدر أتصرف بالأموال. قال أي أموال؟ قال أموال العجوز اللي راح تنتقل لي. قال اللي قالك هذا كذاب. قال له هذا محامي العجوز. قال اخدعك مرة ثانية، انت غبي ولا شنو؟ انا قاعد اقول لك لا تسمع من احد يا احمد، افهم، الحين إذا رحت عند القاضية في المحكمة انكر جميع الأقوال حتى تمثيل الجريمة انكرها، يعني خربط القضية. أقل ما فيها أن نعطي مدة أكثر من التأجيل. أو فعلا اعرضوا أحمد للقاضي، قالت للقاضي أنت مثلت الجريمة وجبت أداة الجريمة وكذا كذا وكذا كذا، عندك شيء تقوله يا أحمد؟ قال إيه نعم، كل اللي صار هذا بالإجبار، وأنا ما قتلت، وهم اللي جابوا لي سكين، وأنكر جميع التفاصيل مرة ثانية، وتم تأجيل القضية، وإلى الآن القضية مستمرة في ألمانيا. ذاك اليوم انتشر خبر صغير عن قضية أحمد، أن في شاب سوري في ألمانيا قتل امرأة عجوز يعني ساعدته كذا كذا كذا يعني. فبناء على الخبر هذا اتضحت معي القصة من خلال أشخاص متابعين للقضية، من محامين، من أصدقاء، من عرب معروفين في متابعتهم للقضايا اللي تحصل للعرب في ميونخ وفي ألمانيا. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.